والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 11 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله، وصلنا إلى المسألة 72، ولا يجوز الصلاة عليها على الجنائز بين القبور. لماذا؟ قال لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث نص في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. إذن هذا حديث نص في المسألة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى على الجنائز بين القبور، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للإنسان أن يصلي على المقبور في قبره، واضح؟ كما حدث منه مرارا وذكرناه قبل ذلك، ولكنه نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور. يعني الناس تأخذ الجنازة ثم تأتي إلى القبر وتضع الجنازة، ويصطف الناس ويصلون على الجنازة قبل أن تقبر، قبل إدخالها في القبر. هذا منهي عنه. أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، والطبراني في المعجم الأوسط، ومن طريقه، أي من طريق الطبراني، الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، مسند أنس، وقال الهيثمي في المجمع وإسناده حسن. قلت، أي الألباني، وله طريق أخرى عن أنس عند الضياء يتقوى الحديث بها. وروى أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو بكر ابن الأثرم كما في فتح الباري للحافظ ابن رجب الحنبلي. خذوا بالكم، قال في الحاشية، لأن هذا الأمر كان جديدا على طلاب العلم، قال وهو شرح، أي فتح الباري للحافظ ابن رجب وليس لابن حجر، قال وهو شرح له على صحيح البخاري، توجد منه قطعة مخطوطة ضمن الكواكب الدراري لابن عروة الحنبلي في المكتبة الظاهرية، وهو بداهة غير فتح الباري لابن حجر العسقلاني. هذا الكلام ساعة ما تيجي تسمعه تقول هنا بقى الشيخ الألباني بيظن ان بعض طلاب العلم ممكن يختلط عليهم الفرق بين فتح الباري لابن رجب المطبوع وبين فتح الباري للحافظ ابن حجر. اقول لكم نعم، الشيخ الألباني بيقول هذا لسبب، انه ساعة ان ألف هذا الكتاب كان كثير من العلماء ما يعرفون شيئا عن فتح الباري لابن رجب الحنبلي. بقولش طالب العلم، انا قلت ايه؟ كثير من العلماء، لان الألباني كما تعلمون كان يعيش في المكتبة الظاهرية، اطلع على مخطوطات لدرجة ان الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله يقول ان الشيخ الألباني اطلع على ما لم يطلع عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني. شوف كلمة رجل من علماء الحديث المعاصرين يقول عن الإمام الألباني إنه اطلع على ما لم يطلع عليه خاتمة الحفاظ وشيخ حفاظ الدنيا في العصور المتأخرة الإمام أحمد بن حجر العسقلاني. شوف شهادة الشيخ ربيع. الشيخ الألباني كان قاعد في المكتبة الظاهرية، اطلع على ما لم يطلع عليه كثير من أهل عصره. فكان فتح الباري للحافظ ابن رجب اللي هو مطبوع الآن بين أيدينا، كان فيه الشيخ الألباني كمخطوط لا يعلم الناس عنه. وهو حينما قال فتح الباري لابن رجب ظن أن بعض الناس قد يختلط عليه الأمر ويظن أنه إيه؟ الفتح المنسوب للحافظ ابن حجر. وابن حجر سمى كتابه كما سماه ابن رجب الحنبلي لأنه اطلع على شرح ابن رجب، لكن ابن رجب لم يتم كتابه أصلا، وهو كتاب نفيس. وابن رجب عالم من علماء الحديث الكبار جدا، وهو من تلامذة الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال طبعا لو بحث حد في الظاهرية عن كتاب فتح الباري مش هيلاقيه، لانه موجود ضمن الدراري الايه، الكواكب الدراري في ترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني. الكتاب ده لتأليفه قصة غريبة الشيخ الألباني ذكرها في تحقيقه لكتاب الكلم الطيب لابن تيمية. ذكر ان ابن عروة الحنبلي كان خايف على كتب ابن تيمية للضيع، لان هناك كان امير من الامراء كان بيشتري كتب ابن تيمية بالنفيس الغالي، اي حد عنده كتاب يدفع اعلى ثمن وياخده منه عشان يحرقه كراهية ابن تيمية. فخشي ابن عروة الحنبلي على ضياع كتب الامام ابن تيمية فألف كتابه الكواكب الدراري في ترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني. وكان كلما ورد حديث مثلا يريد ان يعلق عليه يتكلم مثلا حديث في الوسيلة يروح حاطط قاعدة جلية في التوسل والوسيلة، يجيب مسألة عن كذا يروح حاطط الكتاب كله، مش بينقل ده بيحفظ وبيحفظ وبيحمي كتب ابن تيمية من الضياع. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك وجدت مخطوطات كثيرة غائبة ولا يعرفها الناس ضمن كتاب الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني رحمة الله عليه. طيب قال عن أنس كما في فتح الباري للحافظ ابن رجب، عن أنس كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور، كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور. طبعا الذي يكره وله الحكم في الكراهة والتحريم والتحليل مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال ورجاله ثقات، رجال الشيخين. ويشهد للحديث ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وقد ذكرت ما ورد في ذلك في أول كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وسأذكر بعضها في المسألة 28 بعد 100 فقرة 9. وبإذن الله تعالى قد يعني يفتح الله علينا ونقرأ كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، لأن هناك عدوان في هذه الأيام على منهج أهل السنة والجماعة وعلى مذهب أهل الحديث. يعني هناك ناس تحمل الآن راية والحرب على مذهب أهل الحديث، فبفضل الله ربنا يعيننا على أن نتصدى لكل المبتدعة. يعني نحن نحارب الخوارج، ولكن لا نحارب الخوارج وحدهم، بل نحن نحارب كل الطوائف التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، لا نحابي أحدا بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن نلقى بدون أن نحابي أحدا في دين الله عز وجل، وإنما لا نقف إلا من أجل الله ومن أجل دين الله ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة 73 هيتكلم بقى عن كيفية صلاة الجنازة، هندخل بقى في الكلام عن كيفية إيه؟ صلاة الجنازة. قال ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة. وفي حديثان، يبقى الرجل لما يجي يصلي الإمام وجدنا جنازة رجل يعمل إيه؟ يقف الإمام عند رأسه ويقف عند المرأة في وسطها، وبالذات نحدد عند العجيزة عند عورة المرأة لسترها، واخد بالك ولا لا؟ ليستر الإمام المرأة من أن يراها من بخلفه، لأن الجنازة بتوضع بدون إيه؟ غطاء. فالإمام يقف عند عجيزة، العجيزة عارفين العجيزة إيه هي؟ اللي هو يعني عورة المرأة، تمام؟ فيقف في هذا، ولذلك عند قريبة من الوسط، قريبة من وسط المرأة، تمام؟ من أجل الستر ومن أجل حفظ عورة المرأة، مع أنها متغطية في الكفن، لكن يعني لأن كما تعلمون النساء قد يكون عند العجيزة بالذات شيء من مثلا الكبر أو شيء من هذا القبيل يلتفت إلى بعض ضعاف النفوس أو مرضى النفوس، واحد يقول لك دي ميتة، ولو لها حرمة ولا ملهاش حرمة؟ لها حرمة. فيقف الإمام عند هذا المكان ليستر المرأة من الأنظار الخلفية من بعض أمراض القلوب وضعها فيها. قال ويقف الإمام وراء رأس الرجل ووسط المرأة وفيه حديثان. الأول عن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس ابن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وفي رواية رأس السرير. إيه هو السرير؟ لأن الجنازة بتوضع على شيء يحمل فيسمى السرير، زي عارف السرير اللي كان بينقل عليه قريب من النقالة مثلا، واخدين بالكم ولا لا؟ عارفين النقالة اللي بينقل عليها بتوع اللي هم الإسعاف، هي دي السرير المقصود بالسرير، خشبة علشان يوضع عليها الميت بحيث يرفع من قوائمها، بحيث يعمل ما يشيلوا الميت ازاي، ما يشيلوا الميت بجسمه ازاي، واخدين بالكم ولا لا؟ فيوضع على سرير، وهذا هو المقصود. قال: وفي رواية رأس السرير، طبعا رأس السرير عليه رأس الايه؟ الميت. فلما رفع، يعني رفعت الجنازة او رفع السرير، أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار. الراوي شك هل هي من الأنصار أو من قريش المهاجرين. فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصلي عليها. فصلى عليها فقام وسطها، وقف في وسط المرأة، مع أنه بالنسبة للرجل وقف فين؟ ده اللي عمل كده الإمام مين هنا؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي رواية عند عجيزتها، يبقى العجيزة معروفة اللي هي عورة المرأة، وعليها نعش أخضر، عليها نعش أخضر. كلمة العجيزة في اللغة عشان بس تبقوا فاهمين هي عورة المرأة الخلفية، تمام؟ مش الأمامية، الخلفية. قال: وعليها نعش أخضر، نعش أخضر مغطيها. قال: وفينا العلاء بن زياد العدوي. طبعا النعش مش المقصود به خشبة الميت اللي عندنا الآن، اللي هي اللي بتسمى النعش، لأن ده ما كانش موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إن يتحط في صندوق توابيت، وإنما المقصود بالنعش غطاء يعني أخضر، واضح الأمر؟ غطاء أخضر. قال: وفينا العلاء بن زياد العدوي. قال الشيخ الألباني في الحاشية: اسمه كنيته أبو نصر، وهو من ثقات التابعين، وكان من عباد أهل البصرة وقرائهم، مات سنة 94 من ثقات. ودائما بيتكلموا عن عالم العلماء يقول لك وكان عابد. خذوا بالكم، علم مع عمل وعبادة، عباد رضوان الله عليه. قال: وفينا العلاء ابن زياد العدوي. فلما رأى اختلاف قيامي، العلاء بيصلي خلف أنس بن مالك وهو من ثقات التابعين وله طلاب، فلما رأى اختلاف قيامه، قيام الإمام أنس على الرجل والمرأة، واقف عند الرجل عند الرأس والمرأة عند منتصفها، قال: يا أبا حمزة، دي كنية مين؟ أنس بن مالك. يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت. شوف، عارفين أن الصحابي لما يعمل حاجة يبقى بيعملها ليه؟ لأنه شاف مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقول له: يا أبا حمزة، شوف الظن بالصحابة أنه ما يعملش حاجة من عند نفسه. يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا. مولاي العلاء من علماء التابعين وثقتهم، فالتفت إلى طلابه وقال: احفظوا أن هذه سنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجة والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد، والسياق له أي لأحمد. أخرجوا كلهم من طريق همام ابن يحيى عن أبي غالب غير أبي داود، فأخرجه من طريق عبد الوارث وهو ابن سعيد عبد، وكذا أخرجه الطحاوي في رواية له مختصرة، وإسناده من الطريقين صحيح. رجالهما رجال الصحيحين غير أبي غالب وهو ثقة. خد بالك بقى، رجال الحديث أو رجال الطريقين رجال الصحيحين، غير أبي غالب ليس من رجال الصحيحين ولكنه إيه؟ ثقة، كما في التقريب للحافظ ابن حجر. شو بقى يقول الألباني؟ فالعجب منه، أي من ابن حجر، كيف ذكر في شرح الحديث الآتي عن ثمرة من الفتح أن البخاري أشار إلى تضعيف هذا الحديث ثم سكت على ذلك ولم يتعقبه بشيء. الألباني بيستغرب إزاي الإمام ابن حجر ينقل أن البخاري أشار إلى تضعيف الحديث ولم يستدرك على البخاري. كان ينبغي أن يستدرك على الإمام البخاري أنه ضعف الحديث، لأن رجال الحديث كما رأيتم رجال الإيه؟ الصحيحين. غير أبي غالب قال الإمام ابن حجر نفسه في التقريب إنه ثقة، يبقى كيف يضعف؟ فكان ينبغي عليه أن يستدرك على الإمام البخاري تضعيفه لهذا الحديث. فالألباني بيتعجب من هذا رحمة الله عليه. والرواية الثانية للطيالسي والبيهقي من طريق أحمد، والرواية الثالثة لأبي داود وهي عند المذكورين بنحوها دون لفظ أخضر. ثم قال الشيخ الألباني في الحاشية: قلت وعند أبي داود زيادة أخرى لا بد من ذكرها وبيان حالها، وهي قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس. سأل مين؟ ما قال لي ناش. يبقى سأل شخص إيه عند أهل الحديث؟ قوله مجهول. واضح المسألة عشان بس تصحصحوا وانتوا بتقرأوا الأسانيد وكلام المحدثين. قال أبو غالب اللي هو ثقة: فسألت عن صنيع أنس في قيامي على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، ما كانش في نعوش يميهم، فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يسترها من القول. قال: فهذا التعليل مردود من وجوه. الأول أنه صادر من مجهول، وما كان كذلك فلا قيمة له. الثاني أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس رضي الله عنه، فإنه وقف وسطها مع كونها في النعش، ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل. ويؤيده الوجه الآتي وهو الثالث أنه خلاف ما فهمه الحاضرون لصلاة أنس، ومنهم العلاء بن زياد العدوي، فإنه لما استفهم من أنس عن هذه السنة التفت إلى أخيه وقال له: احفظه، فلو كانت معللة بتلك العلة التي تعود على السنة بالإبطال، هذا كلام الشيخ الألباني، لما اهتم العلاء بها هذا الاهتمام البالغ، وأمر أصحابه بحفظها، وهذا ظاهر ولله الحمد. ولذلك لم يلتفت جمهور العلماء إلى هذا التأويل، فذهبوا إلى ما دل عليه الحديث من الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة، ومنهم الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق كما في المجموع. قال الشوكاني وهو الحق: قلت الألباني واختاره بعض الحنفية، بل هو قول لأبي حنيفة نفسه كما في الهداية، وأبي يوسف أيضا وهو من تلامذة الإمام أبي حنيفة كما في شرح المعاني للإمام الطحاوي، ورجحه على قولهما الآخر، وهو يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر. يعني بعض الأحناف يقولون القول الآخر عند الأحناف أننا نقف في صلاة الجنازة من الرجل والمرأة بحذاء صدر الاثنين، عند صدر الرجل وصدر المرأة، ولكن الإمام الطحاوي رجح القول الذي جاء في حديث أنس بن مالك. قال: وهو قول الإمام محمد أيضا وعليه الحنفية. دايما لما يذكروا الإمام أبو حنيفة يذكروا أبو يوسف ومحمد، وهما تلميذ الإمام أبي حنيفة. واحتج لهم في الهداية بقوله: لأنه موضع القلب، يعني يقف عند الصدر للرجل والمرأة لأنه موضع القلب وفي نور الإيمان، فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة لإيمان، وهذا كلام لا دليل عليه. تمام. قال: ثم ذكر قول أبي حنيفة الأول وأنه احتج بقول أنس هو السنة، فأجاب عنه صاحب الهداية بقوله: قلنا تأويله إن جنازتها لم تكن منعوشة فحال بينها وبينهم. قلت: قد عرفت مما سبق بطلان هذا التأويل، لأنه كان عليها نعش أخضر. ثم لو سلم لهم فما هي حجتهم في مخالفتهم الحديث في شطره الأول وهو الوقوف حذاء؟ يعني لو قلتم إن كانت العلة ستر المرأة، طيب والرجل لما بتقفوش عند رأسه بتقفوا عند صدره؟ من تخالفت السنة هنا وهنا. تمام. قال: وليت شعري ما الذي يحملهم على الجهل بمخالفة السنة بمثل هذه التعليلات الباطلة وقولهم لأنه موضع القلب، وأئمتهم قالوا بها في قول لهم، إنهم قالوا بالإيه؟ أئمتهم قالوا بالسنة، وسنة المأثور عن أنس، أفلا أخذوا به كما فعل الطحاوي رحمه الله. والإمام الطحاوي خلي بالكم بالنسبة لمذهب الشافعية في الحديث، أنا أمثله أو أمثل الطحاوي بالنسبة لمذهب الأحناف كالبيهقي بالنسبة للشافعية، لأن الإمام الطحاوي كان محدث كبير جدا، ويأتي بالأدلة والدلائل التي استدل بها مين يا أخوانا؟ أئمة الأحناف، ويستدل لهم، ولكنه كان يغلب عليه ها السنة وكان يتبع الحديث. يعني احنا عندنا ثلاث مشاهير في هذا الأمر بالنسبة لكل إمام من الأئمة على قدر علمي. يعني ابن عبد البر بالنسبة لخدمته لموطأ الإمام مالك، وكذلك عندنا مين؟ الطحاوي بالنسبة لخدمته لمذهب الأحناف، وهو محدث كبير جدا وأعلم بالحديث من الإمام أبي حنيفة نفسه، مش كده ولا إيه؟ لأن أبو حنيفة لم يكن عالم حديث، لكن الطحاوي كان إمام كبير في الحديث. ابن عبد البر طبعا شيخ وما يعني هو ينتسب إلى مالك، إمام من أئمة الحديث، لكن ابن عبد البر خدم مذهب الإمام مالك خدمة عظيمة، وخدم الموطأ أعظم من خدم الموطأ الإمام ابن عبد البر. البيهقي فضله على مذهب الشافعية كبير جدا، لأنه نظرا أنه كان يحتج به الأحاديث لمذهب، وهو محدث وحافظ كبير جدا رحمة الله على الجميع من أهل السنة. قال ومع هذه قال أفلا أخذوا به كما فعل الطحاوي رحمه الله فيكونوا أصابوا السنة وأخذوا بقول الأئمة في آن واحد؟ ومع هذه المخالفة الصريحة لهذه السنة وغيرها مما يأتي التنبيه، عندنا الكلمة التشبيه ده خطأ، في خطأ مطبعي التشبيه، التنبيه عليه، ينسبون من يتهمهم بأنهم يقدمون الرأي على السنة إلى التعصب عليه. بعد أن ذكرنا كلام الشيخ الألباني لي ملاحظتان. الملاحظة الأولى، حينما نذكر الأسانيد وأبو داود وفلان وصححه وضعفه، إياكم أن بعض طلاب العلم من المبتدئين ينفر، اوعوا تنفروا. هذا سند نسبكم لمحمد عليه الصلاة والسلام، سبب النسب اللي بيننا وبين محمد عليه الصلاة والسلام الأسانيد، مش كده ولا لا؟ يعني انت اي حاجة بتنقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام، انت شفت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. طب سند نسبتك لمحمد عليه الصلاة والسلام ايه؟ هذه الأسانيد. قال البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى ان نصل الى صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإياكم انكم ايه ها تنظروا الى هذه الامور على انه من ملح العلم، ده من اصول العلم الاسانيد دي، خلي بالكم. وزي كما تقرا في ابن كثير وتلاقي بيقرا الاسانيد، اوعى بهذه الامور وانت بتقراها احتسب الاجر حتى تؤجر ان شاء الله تعالى، لان ده سلسله نسبك. لما بتقول انا فلان ابن فلان ابن فلان، لا، انت بقى سلسله نسبك بمحمد عليه الصلاه والسلام ايه؟ هي الاسانيد دي، مش كده ولا لا؟ نعم. ولذلك المجرمين يقولوا حدث اخذتم علمكم ميتا عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. الجماعه اللي بيقولوا ايه؟ احنا بيحصل لنا مكاشفه وما شاكل ذلك، حدثني قلبي عن ربي وما حدثه الا الشيطان. فيقولوا عليكم أخذتم علمكم ميتا عن ميت، لأن أنت بتاخد حديثك عن مين؟ البخاري ميت، طب الحميدي ميت، طب شيخ الحميدي ميت، هتوصل لغاية الصحابة موتة، طب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مات، لكن إحنا بناخد علمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني ربي، حدثني قلبي عن ربي مباشرة. وإن الشياطين، وحينما قالوا لعبد الله بن عمر إن فلانا يقول إنه يوحى إليه، قال صدق، مش بقول يوحى، ايوه صادق، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، ما بقول لك يوحى الي، وقال لك جبريل اللي اوحى الي، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. المساله الثانيه اللي عايز اقولها، ان الشيخ الالباني هنا حينما قال فهذا التعليل مردود من وجوه انه صادر من مجهول، هذا نسلم به، إنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه، فإنه وقف وسطها مع كنها في النعش. الشيخ الألباني كلامه عن النعش كأن النعش ده صندوق بيخفي العورة، ولكن لما ترجع لكلمة النعش في كلام أهل العربية نجد أن النعش كان إيه يا أخوانا؟ هو السرير اللي بيوضع عليه. فكلمة النعش المقصود بها هنا عليها نعش أخضر، من الصندوق بقى بيخفيها، وإنما مثل ستارة أو شيء من هذا القبيل، غطاء زي ما بيجعلوا مثلا الميت بعد ما يوضع فيه، يعني عندنا الناس العامة قديما بعد ما بيوضع الميت في الكفن كانوا بيحطوا في الصندوق إيه؟ لحاف، انتوا واخدين بالكم ولا لأ؟ لحاف متغطي بيه، ولما يجوا يحملوه في المسجد كانوا يحملوه بالايه؟ باللحاف بتاعه. فممكن يكون هذا هو المقصود بالنعش، لان وبناء على ذلك كل الكلام اللي الشيخ الالباني بيقوله ان العله سقطت في حته وقوفه عند هذا المكان لستر عورتها امر ليس عليه، واخد بالك، اي دليل واضح، لانه بيتكلم، لان مساله يخفى يبقى يقصد بالنعش اللي هو الايه؟ الصندوق والصناديق والتوابيت ما كانت معروفه في عهد صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما افهمه والله اعلم بحقيقه الامر. الحديث الثالث عن ثمرة ابن جندب قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. خلي بالكم، يجوز في كلمة وسط قراءتان أو لغتان، تسكين السين وفتحها، نقول وسط هو إيه؟ وسط. واضحة المسألة؟ يجوز فيها الأمران التسكين والفتح. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. أخرجه عبد الرزاق والبخاري ومسلم والسياق له، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد. والحديث واضح الدلالة على أن السنة أن يخف الإمام حذاء وسط المرأة، وهو بمعنى حديث أنس عند عجيزتها، بل هذا حديث أنس مما يزيده وضوحا، يعني بيحدد أنهي مكان بالضبط في الوسط، فإنه أصرح في الدلالة على المراد من حديث ثمرة. المسألة الرابعة والسبعين، يبقى احنا كنا عرفنا نقف ايه؟ عند الميت إن كان ذكرا أين، وعند المرأة أين. وطبعا معروف إن الصلاة بيتجه الإمام للي يا أخوانا للقبلة، وطبعا يكون ايه؟ متوضأ. شروط الصلاة، لأنها صلاة بتبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، طالما بتبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم تبقى صلاة، مش كده ولا لا؟ إن كان لم يكن فيها ركوع ولا سجود، ولكن فيها قراءة وفيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي صلاة. مفتاح الصلاة التكبير، تمام ولا لا؟ وتحليلها التسليم، يبقى صلاة. ما دام صلاة يبقى يشترط لما يشترط للصلاة، الوضوء، ستر العورة، الاتجاه للقبلة، كل شروط الصلاة. واضحة المسألة؟ كيفية الصلاة بقى؟ قال: ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات. يعني ممكن يكبر أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. قال: كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيها فعل أجزأ. بس الكلام ده احنا هنناقش فيه، هل يجوز فعلا ان احنا نكبر على احد من الموتى غير اربع تكبيرات، خمسة او ستة او تسعة؟ هنشوف. فالشيخ الالباني بيقول يجوز كل ذلك، فايها فعل اجزأ، يجزئ ان تكبر كل هذه التكبيرات. والاولى التنويع، الاولى انك تنوع، مرة تصلي خمسة، مرة سبعة، مرة اربعة، فيفعل هذا طارة وهذا طارة، كما هو الشأن في أمثال مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها. وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الأربع، لأن الأحاديث فيها أكثر، وإليك بيان ذلك. وإن كان لابد من التزام نوع، يعني لو كنا هنلتزم نوع واحد يبقى نلتزم بالكام؟ ليه؟ لكثرة الأحاديث في الأربع، وده اللي عليه عمل الجمهور والناس. بل أنا أرى أنه لا يجوز الزيادة على الأربعة، كما سأخبركم بالسبب. واخدين بالكم؟ هأخبركم بالسبب لما نقرأ كلام الإمام الألباني، وإليك بيان ذلك. قال: أما الأربعة ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة، ليس حديثا واحدا. الأول عن أبي هريرة، وقد مضى حديثه في المسألة التاسعة والخمسين، السابع في الصلاة على النجاشي، وأنه عليه الصلاة والسلام كبر عليه أربعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه إيه؟ أربعة. الحديث الثاني عن ابن عباس، ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة على الرجل الذي دفن ليلا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره وصلى عليه كام؟ أربع ركعات، أربع تكبيرات. الثالث عن يزيد بن ثابت في صلاته على مولاة لبني فلان في قبرها، وهو في المكان المشار إليه بعد حديث ابن عباس بحديث المرأة أيضا التي دفنت بدون علم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها فصلى عليها في قبرها وكبر عليها أربعا. الرابع عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة على المرأة المسكينة في قبرها، وحديثها مذكور عقب حديث يزيد بن ثابت المشار إليه. كل الأحاديث دي موجودة في الفصل اللي اتكلم فيه عن إيه؟ الصلاة على الإيه؟ على القبر، الصلاة على الإنسان المقبول المدفون. الخامس عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة، يعني مخافة يعني مش جهرا، ثم يكبر ثلاثا، ثلاثة بعد التكبيرة الأولى يبقوا كام؟ أربعة. والتسليم عند الآخرة، عند التكبيرة الإيه؟ الآخرة. واضح يبقى كده الصلاة كم تكبيرة يا إخوانا؟ السنة في الصلاة على الجنازة. وهنا بيحكي أبو أمامة رضي الله عنه إن السنة في الصلاة، يعني إيه السنة؟ السنة الإيه؟ التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويداوم عليها، أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة، ثم يكبر ثلاثا يعني بعد التكبيرة الأولى، والتسليم عند الآخرة يعني بعد التكبيرة الرابعة. تمام كده؟ أخرجه النسائي عنه ابن حزم في إسناد صحيح كما قال الحافظ في الترجمة، وسبقه النووي في المجموع وزاد على شرط الشيخين، وأخرجه الطحاوي بنحوه وزاد في آخر الحديث قال الزهري: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد ابن سويد الفهري، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب ابن مسلمة في الصلاة على الجنازة مثل الذي حدثك أبو أمامة، وإسناده صحيح أيضا، وهي عند النسائي، ولكن لم يجاوز عند النسائي لم يجاوز بها الضحاك ابن قيس، يعني قال: وأنا سمعت الضحاك ابن قيس، ولم يقل يحدث عن حبيب ابن مسلمة. واضح؟ وكذلك رواه الشافعي بزيادة في متنه كما يأتي في المسألة 79 صفحة 155. الحديث السادس عن عبد الله بن أبي أوفى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا، لم يقل كبر أربعا على جنازة، بل قال إيه؟ كان تدل على إيه؟ الاستمرار. يبقى دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي بسند صحيح في أثناء حديث يأتي بتماني في المسألة 82 به. خلصنا كده الكلام عن إيه إخوانا؟ التكبيرات كام عددها؟ قال: وأما الخمس، التكبيرات الخمس، فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا. يبقى هنا زيد بن أرقم كان يكبر أربعا، وإنه كبر على جنازة، جنازة إيه؟ مرة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها لأحد بعده أبدا. يبقى معنى كده أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر كام؟ خمسة. طب هل هذا يدل على أنه كان، فكان يكثر من ذلك بدون سبب كما كان التكبير الأربع؟ هذا ما تتعجلش ما تسمع بقية الأحاديث. ثم أخرجه الطحاوي والدارقطني، قلنا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي والبياقي والطيالسي وأحمد عنهم، أي عن زيد بن أرقم. ثم أخرجه الطحاوي والدارقطني وأحمد من طرق أخرى عنه به نحوه، والزيادة لهم والتي فيها للدارقطني. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ودائما الترمذي يذكر أقوال إيه؟ أهل العلم. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسا. وقال أحمد وإسحاق: إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام. خدوا بالكم من أحمد وإسحاق، لم يقولوا ايه ان احنا بنقول لكم صلوا وكبروا على الموت خمسا، بل قال لك اذا ايه رهن الامر بماذا يا اخواننا وعلقوا على اذا فعل الامام. قال اذا كبر الامام على الجنازة خمسا فانه يتبع الامام. تمام. جيم. واما الست والسبع ففيها بعض الاثار الموقوفة ولكنها في حكم الاحاديث المرفوعة، لان بعض كبار الصحابة اتى بها على مشهد من الصحابة دون ان يعترض عليه احد منهم. الاول يبقى معنى كده بيستدل باثار غير مرفوعة ولكن لها حكم الرفع نظرا لان الذي فعله كبار الصحابة وكان هناك ممن يصلي وشهد ذلك كبار الصحابة فلم ينكروا عليه. كلام مظبوط جدا 100%، القواعد ماشية كويس جدا. طيب الأحاديث قالت الآثار، الأول عن عبد الله بن مغفل أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنين فكبر عليه ستا ثم التفت إلينا فقال إنه بدري. خدوا بالكم بقى من هنا هنبدأ نتكلم ونبين، بدأت الأحاديث تبين إن الزيادة على الأربعة مش لكل الناس، كانت أمور إيه مخصوصة بأشخاص معينة، لأنه كبر ستة ثم التفت وقال إنه بدري، يعني مع ذلك العلة إنه تفيد التعليل، يبقى أنا كبرت عليه ستا فكونه يعلل ذلك بكونه بدريا لماذا؟ لأنه قد وجد أن الناس سيستغربون فبين لهم العلة من إيه؟ لأنه أنا لو جيت صليت على الناس على ميت أربع تكبيرات مش هلتفت أقول لكم لأنه إيه؟ إمتى أقول لأنه كذا؟ لو فعلت شيئا جديدا عليكم، صح ولا لأ؟ فقال إنه بدري. قال الشعبي اسمع، وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسا، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه. وقدتم يقول الشيخ في الحاشية أي حددتم لنا عددا مخصوصا كما يستفاد من النهاية لابن الأثير وعليه فقوله في آخر الأثر ولا عدد تفسير وبيان لقوله لا وقت، فيبقى معنى لو وقدتم يعني حددتم لنا إيه عددا من التكبيرات نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. يبقى أنت تابع لمين؟ ها؟ لإمامك في هذا الأمر، ما تخرجش على الإمام في هذا الأمر، واخدين بالكم؟ وده الكلام ده لو تلاحظوا نفس كلام الإمام أحمد وإسحاق، صح؟ ده كلام أحمد وإسحاق. طيب أخرجه ابن حزم في المحلى بهذا التمام وقال هذا إسناد غاية في الصحة. قلت أي الألباني وقد أخرج منه قصة علي رضي الله عنه أبو داود في مسائلي عن الإمام أحمد، والطحاوي والحاكم والبيهقي وسندهم صحيح على شرط الشيخين، وهي عند البخاري في المغازي دون قوله ستا، موجودة عند البخاري في المغازي ولكن ليس فيها إيه فكبر عليه إيه ستا. تمام. وقصة ابن مسعود أخرجه الطحاوي والبيهقي نحوه. الأثر الثاني عن عبد خير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب النبي خمسا وعلى سائر الناس أربعا. هنا الحديث بدأ يوضح لك إن في أسباب ومش أي حد يتكبر عليه أكتر من أربعة، سائر الناس أربعة وأي صحابي خمسة والبدري ستة. وضحت المسألة ولا لا؟ يبقى فينا إيه يا إخوانا خصوصيات، يبقى الأمر مش زي ما سيدنا الشيخ الألباني عممه وجعل إن ممكن نصلي على أي حد بأي إيه عدد من التكبيرات. واضح؟ نزيد الأمر بيانا إن شاء الله. قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا. أخرجه الطحاوي والدارقطني ومن طريق البيهقي وسنده صحيح رجاله ثقات كلهم. الأثر الثالث عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا. شفت الخصوصية؟ نعم. أخرجه الطحاوي والبيهقي بسند صحيح على شرط مسلم، لكن أعله البيهقي بقوله ده غلط، لأن أبا قتادة رضي الله عنه بقي بعد علي رضي الله عنه مدة طويلة، يبقى إزاي علي صلى على أبي قتادة؟ ورده الحافظ في التلخيص بقوله قلت هذه علة غير قادحة، لأنه قد قيل إن أبا قتادة مات في خلافة علي وهذا هو الراجح، يبقى تعليل البيهقي خطأ كما حرره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. قال وسبقه أي سبق ابن حجر إلى هذا ابن التركماني في الجوهر النقي. عارفين سنن البيهقي في استدركات للحافظ ابن التركماني عليه سمى الجوهر النقي في الرد على البيهقي. فراجعه قلت فهذه آثار صحيحة عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن ادعى الإجماع على الأربع فقط، وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوة ابن حجر في المحل. يبقى البعض قال لا يجوز الزيادة على الأربع لأن في إجماع، لا مفيش إجماع ولا حاجة، وكلام الشيخ الألباني جميل جدا، فعلا مفيش إجماع بدليل أن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كعلي صلى أكثر من إيه أخوانا من أربعة، لكن بنقول لها خصوصيات. قال وأما التسع اسمع ففي حديثان، الأول عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة فكبر عليه تسع تكبيرات، يبقى حمزة بس اللي صلى عليه تسع تكبيرات، وحمزة كان ليه خصوصية إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه حوالي 72 صلاة، بقى يبدل عليه الشهداء وهو ثابت موجود مش كده ولا إيه، وصلى عليه تسع تكبيرات، وقد مضى بتمامه وتخريجه في الثاني من المسألة 59 صفحة 2 و6، وهذا العدد اللي هو تسعة وأكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد. قال ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر بعض ما أوردنا من الآثار والأخبار، وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله أصحابه من بعده. تمام كده؟ قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر بعض ما أوردنا من الآثار والأخبار، وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده. قلت الشيخ الألباني وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين، الأول الإجماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك، مفيش إجماع فعلا بدليل أن بعض الأصحاب صلى على الجنائز أكثر من أربع تكبيرات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هناك إجماع على الأربع تكبيرات؟ الثاني ما جاء في بعض الأحاديث كان آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعا، يبقى البعض أراد أن يبين أنه إيه في ناسخ منسوخ، يبقى التكبيرات الأربعة نسخت التكبيرات السابقة. قال والجواب أنه حديث ضعيف له طرق بعضها أشد ضعفا من بعض، فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة المستفيضة. قال الحافظ في التلخيص ومن قبله الحازمي في الاعتبار، الحازمي ده صاحب كتاب إيه؟ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، والبيهقي في السنن روي من غير وجه كلها ضعيفة، يبقى الحديث ده ضعيف، يبقى فيش عندي إيه؟ ناسخ ومنسوخ. تمام يا أخوانا؟ يبقى التكبيرات اللي أكثر من أربع ما فيش دليل على نسخها، ولا في دليل على القول بالإجماع على التكبيرات الأربعة زي ما الشيخ قال بالضبط. قال وأما ما جاء في المجمع، يعني مجمع الزوائد للهيثمي، وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد فكبر تسعا تسعا ثم سبعا سبعا ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله، رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن. قال الألباني فهو مردود من وجهين، الأول أنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الأئمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة، الثاني أن الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده هكذا، حدثنا أحمد بن القاسم الطائي، حدثنا بشر بن الوليد الكندي، حدثنا أبو يوسف القاضي، حدثني نافع بن عمر قال سمعت عطاء ابن أبي رباح يحدث عن ابن عباس به. قلت هذا إسناد لا يحسن مثله، فإن في ثلاث علل: الأولى أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم، ضعفه ابن المبارك وغيره ووصفه الفلاس بأنه كثير الخطأ، واحد. العلة الثانية ضعف بشر بن الوليد الكندي، فإنه كان قد خرف، يعني وصل إلى درجة الإيه؟ التخريف، كبر في السن وخرف. الثالثة المخالفة في سندي، فقد أخرجه الطبراني والحازمي في الاعتبار عن جماعة قالوا عن نافع أبي هرمز مش نافع ابن عمر، وده الخطأ اللي حدث. ايه خطأ فيه؟ من مين يا اخوانا؟ من بشر بن الوليد الكندي، لانه كان قد خرف، فاتى بها عن نافع ابي هرمز عن عطاء عن ابن عباس، يبقى هو اللي قال نافع ابن عمر، لكن حقيقة السند الذي رواه الجماعة نافع ابي هرمز وليس نافع ابن عمر عن عطاء عن ابن عباس به، إلى أن قال أهل بدر بدل قتل أحد، وهكذا أورده الهيثمي وقال وفي نافع أبو هرمز وهو ضعيف. قلت بل هو ضعيف جدا، كذبه ابن معين وقال أبو حاتم مطروق ذاهب الحديث. قلت أي الألباني، فهو آفة الحديث وهو الذي رواه عن عطاء، وما وقع في الطريق الأولى أنه نافع ابن عمر وهو ثقة وهم من بعض رواته، والراجح أنه الكندي الذي كان خرف كما عرفته. واضح الكلام؟ تمام. قال الثاني عن عبد الله بن عباس قال، يبقى ده الحديث اللي يا اخوانا الاول اللي فيه تسع تكبيرات، اما صلى على الحمزة تسع تكبيرات. قال الثاني عن عبد الله بن عباس قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة امر به فهيئ الى القبلة، يعني عدلوه على القبلة وجعلوا الرأس على اليمين والقدمين على اليسار، ثم كبر عليه تسعا. وتقدم أيضا في المسألة التاسعة والستين في الحديث الثاني صفحة 133. قلت والذي أراه والله أعلم عدم، والله أعلم ممكن يكون خطأ، عدم مشروعية الزيادة على أربعة، والدليل على ذلك هو أن أي زيادة على الأربع كانت معللة بأناس معينين، كالتسع تكبيرات كانت خاصة بالحمزة، صح؟ لم ترد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أحد تسعة تكبيرات، كانت خصوصية للحمزة رضوان الله عليه، تمام؟ أو معللة، يبقى معللة بأشخاص معينين كالحمزة، أو بصفات مضى أصحابها ولن يتكرروا، مثل من؟ أهل بدر، وسيدنا علي بن أبي طالب كان يصلي ويقول إيه؟ إنه بدري، يبقى المسألة. والخبر الثاني اللي الشيخ الألباني صححه كان يصلي على اهل ايه؟ على اهل بدر ايه؟ ستا، وعلى الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس اربعا، يبقى الامر معلل بصفات. هذه الصفات غير موجودة في دنيا الناس اليوم، لا يوجد فينا صحابة ولا يوجد عندنا بدريين ولا عندنا الحمزة، واضح الكلام كده؟ او معللة بصفات مضى اصحابها مثل أهل بدر أو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في أثر علي أنه صلى وكبر خمسا على أصحاب النبي وستا على أهل بدر وأربعا على سائر الناس. ولذلك أقول والله أعلم، قد يكون قولي خطأ، أن قول الجمهور أن التكبيرات لا تتعدى الأربع هو القول الصائب، وأما قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه في بداية المسألة ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيما فعل أجزأه، والأولى التنويع. أقول هذا الكلام ليس عليه دليل، ولكن لو أي إمام تجاوز الأربع لا تخرج عليه، كما قال ابن مسعود وأخذ بقوله الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه والله أعلم. وبذلك تتحد الأقوال جميعا التي استدل بها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، والذي أراه أن كل وذي عقيدتنا كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام. المسألة 75، ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى، التكبيرة الأولى بس، بنتكلم عن التكبيرة الأولى فقط، التكبيرات الثانية هيتكلم عليها، ويشرع له أن يرفع يديه بالتكبيرة الأولى. وفي حديثان، الأول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى زي سائر الصلوات. أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي وأبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين بسند ضعيف، لكن يشهد له الحديث الآتي، وإذا الحديث سند ضعيف ولكن له شواهد، يشهد له الحديث الآتي وهو الثاني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله. أنتم عارفين الفرق بين المتابعات والشواهد، لما يجي الخبر عن صحابي آخر يبقى شاهد، لو جاء عن نفس الصحابي ولكن من طريق آخر يبقى إيه؟ متابعة. تمام كده يا أخوانا؟ وعن عبد الله بن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود، يبقى ما بيكبرش تاني. أخرجه الدارقطني بسند الرجال والثقات غير الفضل بن السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن التركماني في الجوهر النقي، يبقى الحديث فيه مجهول يبقى ضعيف، ولكنه يصلح لأن يكون شاهدا لما سبق، بس هيكون شاهد في إيه؟ فيما اتفق معه فيه. فمسألة ثم لا يعود زيادة في الحديث هنا عن الحديث المشهود له، فلا تكون شاهدة. الجزء الأول فقط اللي هي مسألة إيه؟ يرفع يديه في التكبيرة الأولى، هو ده الشاهد، واخدين بالكم ولا لأ؟ ده محل الشاهد. قال ثم قال الترمذي عقب الحديث الأول: هذا حديث غريب، واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، الرفع في كل إيه؟ تكبيرة. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض بيميني على شمالي، ولكن قول ضعيف. ورأى بعض أهل العلم أن يقبض على شمالي كما يفعل في الصلاة في سائر الصلاة. وفي المجموع للنووي قال ابن المنذر في كتابه الإشراف والإجماع: أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة واختلفوا في سائرها. يبقى أنا عندي ادعاء الإجماع من ابن المنذر إجماع على إيه؟ الرفع في التكبيرة اللي يا أخوانا، لكن في خلاف في سائر التكبيرات. قلت الألباني: ولم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة في الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك، وهو مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من المحققين، وإليه ذهب ابن حزم فقال: وأما رفع الأيدي فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، فلا يجوز فعل ذلك، لأنه عمل في الصلاة لم يأتي به نص، وإنما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع، وما فيش في صلاة الجنازة خفض وإيه؟ ورفع، وليس فيها رفع وخفض. والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة، ولم يأتي قط عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر الصلوات، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مشكلة عند الأحناف، واخدين بالكم ولا لا؟ يقول لك ارفع ايديك في كل تكبيرة في صلوات الايه، صلوات في تكبيرات الجنازة، مع ان فيش فيها خفض ورفع، والحديث اللي ثبت ان التكبير في الخفض والرفع هو ما بيجعلكش ترفع ايديك فين في اي رفع وخفض في الصلوات العادية. قلت: وما عزاء إلى أبي حنيفة روي في كتب الشراح من الحنفية، فلا تغتر بما جاء في الحاشية على نصب الراية اللي هو الزيلعي كتاب تخريجات الأحاديث من التعجب من هذا العزو. وطبعا اللي كان محقق الكتاب بعض الناس التابعين لزاهد الكوثري، وهو معروف بتعصبه الشديد للأحناف ودفاعه بالباطل عن أخطائه، ولذلك قال: وهو اختيار كثير من أئمة بلخ منهم كما في المبسوط للصرخسي، لكن العمل عند الحنفية على خلاف ذلك، وهو الذي جزم به الصرخسي، ولكنهم يرون رفع الأيدي في تكبيرات الزوائد في صلاة العيدين مع أن لا أصل لها أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الخلاف في كل التكبيرات الزوائد صلاة العيد أو تكبيرات الجنائز عدا التكبيرة الأولى. نعم، روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وكذلك في العيد، فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يرفع. يعني لو أنت معتقد أن ابن عمر ما بيعملش حاجة غير شاف النبي بيعملها، يبقى أنت وأنت بتعملها أنت معتقد أن النبي كان بيعملها. ولذلك إحنا لو حد رفع ما بننكرش عليه. بعض الأئمة أول ما يجي يقول لك وما ترفعش إيدك إلا عند التكبيرة الأولى، ما ينفعش الكلام. الأمر متروك لإيه يا أخوانا؟ لفهم اجتهاد الآخرين. ابن عمر ثبت عنه هذا، فمن رفع في تكبيرات الزوائد من صلاة العيد ما ننكرش عليه، واللي يرفع كذلك في تكبيرات ما بعد التكبيرة الأولى في الجنازة ما ننكرش عليه، ولو ما رفعش ما ننكرش عليه، لأنه لم يثبت. اللي ما رفعش بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه، واللي بيرفع بيقول لك ثبت عن ابن عمر، وابن عمر كان متمسكا جدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر موهم مش كده ولا لا؟ والأمر فيه احتمال. قال وأما قال فمن كان يظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فلو أن يرفع. وقد ذكر السرخسي عن ابن عمر خلاف هذا، وذلك مما لا نعرف له أصلا في كتب الحديث. يعني هل ثبت عن ابن عمر أنه ما كانش بيرفع؟ لا، ده مش موجود في كتب الحديث. قال وأما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع أن ابن عمر روى مرفوعا في التكبيرات عن النبي في تعليق، وأما تصحيح بعض العلماء الأفاضل لرواية الرفع في تعليق له على فتح الباري المجلد الثالث صفحة 223 من نسختي و190 من نسخة الشيخ الألباني فهو خطأ ظاهر كما لا يخفى على العارف بهذا الفن. ويقصد الشيخ من؟ الإمام ابن باز رحمة الله عليه، فإنه هو الذي علق على فتح الباري في المجلد الثالث وصحح رواية الرفع وهي غير صحيحة ومعلولة. فالشيخ شرح إليه بدون أن يذكر اسمه رحمة الله عليهما وعلى سائر علماء المسلمين. ونقف على المسألة 76 إن شاء الله.